قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لن ما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا